طبعا العملة السودة اللي أنا عملتها دي تبعياتها زي النيلة. فكرة إن أنا استحمى بليفة كانوا بيغسلوا بيها ميت دي أصلا كانت كارثة. عملت ده واستحميت بالليفة والصابونة اللي غسلت بيهم الميت، والأول اتفقت معايا إن أنا هنام قبل ما أعمل موضوع حرق الليفة. ونمت، شفتني بتغسل، شفتني الأول ميت والمغسلة نفسها هي اللي بتغسلني، مع إن فيش مغسلة تغسل راجل، بس كانت هي اللي بتغسلني الحقيقة. وأنا طول ما بتغسلني أنا عايش، لكنها مش شايفة، وعايز أقول لها أنا ما متش يا ستي، أنت أنا ما متش، ابعدي عني، لكن مفيش. لقيتها هي بتبتسم وبتبصلي وبتقولي أنا عارفة أنك بتتكلم وعارفة أنك عايز تنطق لكن صوتك ما بيطلعش. بس هقولك حاجة، هو كده الموت، الميت ما بيبقاش مصدق يا ابني أنه مات، أنت ميت. وفكرة أن أنت عايز تتكلم وتقولي أنك ما متش، كلهم بيبقوا عايزين يعملوا معايا كده. أما بقى العملة السودة التانية، أن أنا حرقت الليفة تاني يوم وحطيتها في رقبتي وعشت بيها كذا يوم. ما اقولكش عن الكوابيس، وما اقولكش عن الخنقه، وما اقولكش عن كميه الناس الميتين اللي كنت بشوفهم، وما اقولكش ان انا في مره صحيت من النوم وعندي رغبه ملحه ان انا اروح المقابر. عارف لما يبقى عندك رغبه ان انت تعمل مصيبه ومش مصدق ان انت عايز تعمل المصيبه دي، وفي حاجه جواك عماله تقولك اعمل اعمل اعمل. ايوه، انا كانت الرغبه دي ملحه عندي. عملت ايه؟ رحت المقابر، وكانت الساعة 2 بالليل، ورحت عند القبر بتاع جدي، وقفت أدعي له وأقرأ له قرآن. كنت وأنا واقف بقرأ القرآن كنت حاسس إني في مليون حد واقفين حواليا، وحاسس إني في مليون حد هيطلعوا من القبر ويشدوني يدخلوني جوه، ده غير الهمس اللي سمعوا حواليا، غير اللمسات الخفيفة اللي بحسها على وداني وعلى شعري وعلى جسمي كله من أشخاص مش موجودين. فقت لنفسي فجأة المصيبة اللي أنا حطيت نفسي فيها، ورجعت البيت. رجعت وحالتي أسوأ من الأول. واحد صاحب بابا قال له ابنك لازم شيخ يشوفه، ولازم يكون شيخ عنده علم وبيتقي ربنا. جاب أبويا شيخ عندنا البيت، ولما وصل سألني شوية أسئلة، وبعدين طلب مني أن أنا أقف قدامه وما اتحركش، وقال لي لو حسيت انك سعان ما تخافش، وطلب من والدي انه يقف وراي مباشره، وبدا يردد بعض الادعيه والاذكار، وانا كنت عمال اقرا بعض الايات اللي طلب مني ان انا ما توقفش عن قرايتها، وافضل اقولها بغض النظر هو بيقول ايه، افضل اعيد وازيد في اللي بيقوله. بعد ما خلص قال لي حسيت بحاجه؟ قلت له لا بصراحه ما حسيتش بحاجه. هز راسه وطلب مني ان انا اخرج من الاوضه، ولو حسيت باي حاجه وانا بخرج من الاوضه لازم اقول على طول. عملت زي ما قال وخرجت من الأوضة أنا ووالدي، وسبناه لوحده هناك. بعد شوية سمعنا صوت غريب، صوت راجل غريب بيتكلم. الصوت كان جاي من الأوضة اللي فيها الشيخ، ما بقيناش عارفين هو بيكلم مين، بس حسيت كأنه بيتفاوض مع حد. بعد مدة بسيطة حسيت بوجع شديد في الدراع الشمال، وكانت دي أول مرة أحس فيها بالألم ده. رحت بسرعة ودخلت الأوضة عند الشيخ، مجرد ما عتبت باب الأوضة، الباب اللي هدخل منه، الألم راح. أنا دراعي لو قلتلك أنه كان شبه هيتشل من الألم، مجرد ما عديت العتبة دي بس الألم كله راح. الشيخ قال لي في عمل معمول لك ومدفون في المقابر ولازم تروح هناك وتطلعه. قلت له روح إيه؟ قال لي لا احنا هنطلعه. ورحنا المقابر التاني يوم، والشيخ عمل حاجة غريبة، جاب إزازة مية وفضل يقرأ عليها، وبعدين حطها على الصينية وفضل ماشي بيها وسط المقابر وإحنا ماشيين وراه. إزازة المايه كانت بتتحرك يمين وشمال لوحدها في ايد الشيخ، هو بقى اللي بيحركها او هي بتتحرك لوحدها معرفش، تتحرك ناحيه اليمين نروح يمين، تتحرك ناحيه الشمال نروح شمال، لحد ما وصلنا عند منطقه قريبه من سور المقابر من جوه. طلب مننا ان احنا نحفر هناك. بدانا الحفر ولقينا حاجه زي لفافه قماش ريحتها كريهه جدا، وجواها ايه؟ جواها الليفه المحروقه اللي معرفش اتشالت من على رقبتي امتى وازاي. فضلت مذهول ومش فاهم ومش مستوعب. حالتي اتحسنت، هقولك اتحسنت لفترة بسيطة، لكنها رجعت أسوأ من الأول. قلبنا الدنيا على الراجل مش لاقينه. أقولك اللي اكتشفناه بعد كده، إنه لا شيخ ولا يمت للمشيخة ولا العلم بأي صلة. أديك المصيبة الأكبر، طلع أخو المغسلة اللي ادتني الليفة المحروقة، وإن هي وهو كانوا شبه عاملني زي ما يكون صفقة، ومش أنا أول واحد يعملوا معاه كده، وإن هما مسخرين جن وبيستغلوه وبيستخدموه في المصايب السودة دي. دخلت في إطار العلاج النفسي والحمد لله أنا تحسنت وانتظمت في الذكر وفي الصلاة، والحمد لله أنا بقيت أحسن كتير. أنا أذيت نفسي بنفسي ومشيت في طريق ضيعني، علشان كده جيت أنقل لك تجربتي النهاردة يا يونس. ما تنسوش تدخلوا على القناة الجديدة بتاعتنا، قناة رعب أحمد يونس على يوتيوب، واللي موجود عليها بعض الحاجات زي بلا قلب، السادسة والنصف، فزع وجن حقيقي من داخل وادي عبقر، شبح الزفاف، قصة حقيقية لأشياء استخدمها الجن وأماكن يسكنها الجن، تعرف على الأشخاص الأكثر غموضا في التاريخ، رعب التعيس، شيطان السموم، الثأر القديم، خيال المآتة، طريق الأسياد، الميراث الأسود، كل ما تريد معرفته عن الإسقاط النجمي. خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على راديو 90-90، والنهاردة كانت تجارب حقيقية مكثفة جدا. اللي عنده تجربة وعايز يشاركنا بيها يدخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس ويكتبها في البوست المخصص للتجارب، أو يدخل على صفحة أحمد يونس الموثقة على فيسبوك، هتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء اللي فيها حوالي 2 مليون وشوية، وبعت لنا في رسائل الصفحة التجربة اللي مريت بيها، وإحنا يشرفنا إن إحنا نقرأها. بكرة بعد صلاة الجمعة حوالي الساعة 1 الظهر برنامج أتوبيس السعادة على قناة دي أم سي، ياريت تتابعوه وتشتركوا معنا فيه وتكونوا من اللي هيشرفونا في البرنامج. البرنامج بيذاع على قناة دي أم سي كل يوم جمعة الساعة 1 ظهرا. شكرا لحسن المتابعة، نتقابل يوم الحد في صباحك ومطرحك، الحد الخميس الساعة 7 صباحا، ويوم الخميس الجاي لنا لقاء تاني في كلام معلمين. كان معكم أحمد يونس، سلام عليكم.